نقطة حوار يا أهل الدار كبار وصغار تابعوا نقطة حوار يا أهل الدار كبار وصغار تابعوا نقطة حوار ماذا حصل ما الأخبار ماذا حصل ما الأخبار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار فيه من آيات الله ومن أقوال رسول الله نور لطريق الخيرات ما يكشف كل الأسرار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار فيه الفائدة والمتعة فيه التسلية والروعة فيه الحكم فيه العبر فيه العلم للشطار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار فيه الأخلاق الحسنة تعطي لأمتنا العظمة نمشي خلف رسول الله في دين الله المختار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار يا أهل الدار كبار وصغار تابعوا نقطة حوار يا أهل الدار كبار وصغار تابعوا نقطة حوار ماذا حصل ما الأخبار ماذا حصل ما الأخبار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار نق نق نقطة حوار نق نق نقطة حوار نقطة حوار نقطة حوار بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مع الحلقة السابعة من برنامجنا نقطة حوار موضوع الحلقة عن الصداقة هذه الكلمة الجميلة الحبيبة على كل نفس القريبة من كل قلب كلنا يهواها كلنا يبحث عنها فما سر هذا الحب للصداقة؟ لماذا يبحث الناس عن أصدقاء؟ هل للصداقة شروط؟ هل عليها واجبات؟ متى تفشل الصداقة ومتى تنجح؟ هل يمكن أن تكون الصداقة مدخلاً للشر والفساد؟ كيف ومتى؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال حوارات مختلفة مع شرائح مختلفة من الأصدقاء فإلى نقطة حوار مع الصداقة والأصدقاء الأصدقاء الأصدقاء دوماً هم أوفياء ما هذا يا أخي؟ أراك تنشد للأصدقاء وبمن سأنشد؟ بالأعداء؟ وهل تحب أصدقائك كثيرا؟ كثيرا جدا فالصداقة طعمها حلو ولذيذ يا سلام عندما ألتقي بأصدقائي أشعر بسعادة لا حدود لها ما شاء الله ما شاء الله وأصدقائك هل يشعرون بنفس شعورك يا ترى؟ أكيد حبنا متبادل وصداقتنا متينة ليس في الدنيا كصداقتنا الأصدقاء الأصدقاء دوما هم أوفياء هنيئا لأصدقائك بك أصدقائي يا أخي الحبيب هم بعد أمي وأبي وإخوتي ألعب معهم وأفرح وأذاكر معهم وأمرح يشاركونني فرحتي وحزني يتمنون لي أن أكون سعيدا مسرورا وأنت أيضا تحبهم وتشاركهم فرحهم وحزنهم وتتمنى سعادتهم وهل في هذا شك؟ إذا لم نكن كذلك فهذه إذن ليست صداقة يعني أنت لا تقصد من صداقتك لهم منفعة أو مصلحة منفعة أو مصلحة؟ ماذا تقصد؟ يعني تستفيد من الشطار فيساعدونك في المذاكرة وحل الواجبات قل لي الصراحة يا أخي قل ولا تخف ماذا تقول؟ أنت إذن لم تجرب طعم الصداقة ولم تذق حلاوتها ولم تشعر بسعادتها أخشى أن تكون مبالغا في كلامك أبدا أنا لا أبالغ الصداقة مشتقة من الصدق فإذا لم أكن صادقا مع أصحابي لم أكن صديقا لهم بل لا أستحق صداقتهم يقولون الصديق وقت الضيق يعني لا مانع من أن يستفيد الأصدقاء من بعضهم فإذا أصيب أحدهم بضيق أو عسر ساعده الآخرون حتى يفرج الله عنه عسره وضيقه نعم هذا صحيح ولكن بعد أن تكون الصداقة بينهم قد تمت وتحققت فإذا مر أحد الأصدقاء بضيق أو حاجة سارع أصدقاؤه لتلبية حاجته أما إذا نوى أن يتخذهم أصدقاء لينفع نفسه من خلال صحبته لهم، فهذا نفاق وليست صداقة. ما شاء الله، يبدو أنك فهمت معنى الصداقة جيدا. ومعنى الأخوة أيضا يا أخي الحبيب. الأصدقاء الأصدقاء هم الكرام الأوفياء. انظر إلى لقائنا، الأنس فيه والصفاء. الحب نقصد والوداد، والقرب من رب العباد. فامسك يدي يا أخي، نسعى لأمجاد البلاد. إن الصداقة حلوة إن سادها صدق ودين، وقد تكون مرة إن شابها حقد دفين. ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. صداقات الفتيات بصفة خاصة تتميز بعمق المودة والدفء والعاطفة والثقة. قامت مندوبة البرنامج بتسجيل هذا الحوار بين صديقتين، فلنستمع معا. أمل؟ نعم يا عبير. غدا درس التقوية في الرياضيات، لا تنسي الحضور. لا أستطيع الحضور، والدتي عندها موعد في المستشفى، وسأبقى مع أخي الصغير في البيت. إذا سأمر عليك بعد الدرس لأشرح لك ما أخذناه. أخشى أن تتعبي يا عبير. تعبي من أجلك راحة، فمن قام بواجبه ارتاح ضميره. لكن لا تقولي شيئا، سأمر عليك بعد الدرس، هذا واجبي نحو صديقتي الغالية أمل. شكرا لك يا عبير. ما دامت الصداقة جميلة ومفيدة، فكيف يمكنك أن تحافظي على صديقتك وكيف تنمو هذه الصداقة؟ حاورت عددا من الفتيات حول أفضل طريقة للمحافظة على الصداقة، فكانت النتيجة كالتالي. شيخة، فتاة 12 تقول: يمكن المحافظة على صديقتي بالمعاملة الطيبة، وأن تراعي كل منا شعور الأخرى، وألا تطلب إحدانا من صديقتها طلبا لا تقدر على تنفيذه حتى لا تتأثر صداقتنا بطلباتنا. أما فتاة 13 زينب فتقول: حتى أحافظ على علاقتي مع صديقتي أحاول ألا أغضبها ولا أفشي أسرارها ولا أذكر عيوبها أمام الآخرين، بل على العكس أستر عيوبها وأقوم بالدفاع عنها في غيابها إذا ذكرها أحد بسوء. وفي حوارنا مع الطالبة لولو من الصف الثالث المتوسط قالت: كتمان الأسرار هو أهم شروط نجاح الصداقة واستمرارها، لأن إفشاء الأسرار يؤدي لانعدام الثقة بين الصديقات، وإذا غابت الثقة غابت الصداقة. الصديقة الحقيقية تظهر وقت الأزمات والشدائد، هذا ما تراه سحر الطالبة في الصف الثاني المتوسط، فقد قالت في حوارها مع البرنامج: يجب أن تكون كل صديقة بجانب صديقتها خاصة وقت الشدة، كما يجب أن أدافع عنها إذا وجدت من ينتقدها، وعلى صديقتي أيضا أن تعاملني بالمثل. أما الصديقة الحقيقية عند عائشة فهي كما تقول: على صديقتي أن تحفظني في غيبتي، فإذا كانت تقول عني شيئا مخجلا في غيابي فهذا معناه أنها ليست صديقة حقيقية، ولن أهتم بأن أحافظ على صداقتها. لكن نادية لها رأي آخر، فهي تقول: الصراحة هي عماد الصداقة، فإذا غابت الصراحة فلا وجود للصداقة، أما إذا توفرت الصراحة بين الصديقتين فإنه لا يمكن لشيء أن يفسد علاقتهما أو صداقتهما. إذن الثقة، الصراحة، المعاملة بالمثل، المساندة وقت الشدة، المعاملة الطيبة، كتمان السر، عدم إفشاء العيوب، عدم التجريح عند الغياب وغيرها هي شروط يجب توفرها للمحافظة على الصداقة. كيف يتم اختيار الصديقة؟ ما هي أسس ودعائم الصداقة؟ سجلنا الحوار التالي بين الأختين دلال ونورة ليوضح لنا الإجابة. نورة، هل ستحضر سلمى حفلة نجاحك؟ لقد وعدتني بالحضور. وكيف علاقتك معها هذه الأيام؟ جيدة، وهي في تحسن مستمر. وهل سترتقي العلاقة بينكما إلى مستوى الصداقة؟ غالباً، فالرغبة في أن نكون صديقتين موجودة لدى الطرفين. لكن هل درست الأمر جيداً؟ وهل الصداقة تحتاج إلى دراسة؟ يا أختي الصغيرة، اسمعي نصيحتي، لا تتسرعي باختيار صديقة قبل أن تتأكدي من توفر شروط هذه الصداقة. وهل للصداقة شروط؟ بالتأكيد. مثل؟ الانسجام، أن يكون بينكما توافق وانسجام وتفاهم متبادل. الانسجام موجود والتفاهم يزداد يوما بعد يوم. هل تسأل عنك إذا غبت عنها؟ وهل تسألين عنها إذا غابت عنك؟ بالتأكيد. أتذكرين عندما مرضت الأسبوع الماضي ولم أذهب إلى المدرسة؟ لقد اتصلت بي فور عودتها إلى البيت لتطمئن عني وعن سبب غيابي. نعم أذكر، ثم جاءت إليك بعد العصر لتشرح لك الدروس، ولكن هذا لا يكفي لتكون سلمى صديقة حقيقية لك. لماذا؟ ماذا تريدين منها؟ ألا تختلفا؟ الاختلاف بين أي شخصين أمر وارد وهو طبيعي. صحيح، ولكن ألا يصل الخلاف لدرجة التناحر والشجار؟ لا لا، شجار وخصام وتناحر لا يمكن أن يحصل هذا أبدا. إن شاء الله. والفتور، ألم تلاحظي وجود فتور أو إهمال من سلمى في بعض الأحيان؟ أبدا، لا يوجد أي فتور في علاقتنا، فدائما تسأل عني وأسأل عنها وأهتم بها إذا رأيتها، وهي كذلك تبادلني نفس الاهتمام. يعني لا يوجد برود أو لا مبالاة في علاقتكما؟ أبدا والحمد لله. يا أختي، ألم تلاحظي على سلمى أنها تحاول مصادقتك والتقرب منك لمصلحة ما تريدها منك؟ وما مصلحتها معي؟ يعني أنت مثلا أشطر منها في الدراسة، فربما... نعم نعم ربما. لا لا لا تكملي، لقد فهمت كلامك، سلمى ليست من هذا النوع. لقد مضى على معرفتي بها أكثر من 6 شهور، لم ألاحظ خلالها أي تصرف مريب. حتى الآن تستحق سلمى أن تكون صديقة لك. بقي أن أسألك، هل حدث يوما أن احتجت من سلمى لمبلغ معين؟ اسمعي، اليوم في المدرسة ذهبت إلى المقصف لأشتري ما أتناوله للإفطار، وطلبت من بائعة المقصف شطيرة جبن وعلبة عصير، ولما مددت يدي إلى جيبي لأعطي البائعة قيمة الطعام لم أجد أي مبلغ في جيبي، فقد نسيت مصروفي في البيت. وكيف تصرفت مع البائعة؟ كانت سلمى بجانبي ترى وتسمع ما يحدث، فمدت يدها بسرعة إلى جيبها ودفعت قيمة الطعام دون أن تسمح لي بكلمة واحدة. ألم تشكريها على تصرفها؟ لم تترك لي مجالاً للشكر. لا، يبدو أنه قد تحققت في سلمى كل شروط الصداقة. اختيار أختك. ونعم الأخت. ونعم الاختيار. الصداقة والزمالة، هل يوجد فرق بينهما؟ هل الصداقة منفصلة عن الزمالة؟ أم أنهما كلمتان لمفهوم واحد؟ معظم الذين حاورناهم كانت إجاباتهم متقاربة، فالطالبة هيام ذات 13 قالت: هناك فرق شاسع بين الصداقة والزمالة، فزميلتك كلمة تنطبق على كل من كان معك في فصلك الدراسي، فهن مفروضات عليك داخل المدرسة رضيت أم أبيت، فهن زميلات. ولما سألنا سارة طالبة الصف الثاني المتوسط عن حقيقة الفرق بين الصداقة والزمالة قالت: الزميلة لا يتم اختيارها، بل هي مفروضة علي، أما الصديقة فأنا أختارها سواء من بين زميلاتي أو من غيرهن، فأنا التي أحدد من هي صديقتي. فالصديقة لا تفرض فرضا، بل يتم اختيارها بعد توفر الشروط والصفات اللازمة في الصديقة. أما حنان من الصف الثالث المتوسط فقد وافقت آراؤها حديث سارة وهيام، ثم تميزت عنهما بقولها: الصديقة يمكن أن تبوحي لها بأسرارك وتحدثيها بخصوصياتك دون خوف أو وجل، أما الزميلة فلا يمكن أن تبوحي لها بأسرارك، وإذا اضطررت إلى إفشاء أحد أسرارك إليها فستظلين في قلق وخوف. من جهتها قالت الطالبة سناء ذات 14 ربيعا: أنا أخشى الزميلات لأني لا أعرف عنهن أو عن بيئتهن إلا الشيء اليسير، لذلك لا أحاول أبداً أن أتكلم معهن بأسراري وخصوصياتي، فقد يكون لبعض الزميلات أغراض سيئة أو علاقات مشبوهة. لكن هل نعامل الزميلة بطريقة خاصة أم نعتبرها صديقة مؤقتة؟ لنسمع ما قالته رشا محمد طالبة الصف الأول المتوسط. المعاملة مع الزميلة يجب أن تكون معاملة حسنة يسودها الاحترام والتقدير، فقد تتحول بعض الزميلات مع الأيام إلى صديقات. أهلا أهلا بصديقتنا، نعم الأخت أنت وأنا. أنا أهواك صبح مساء، نعم الصحبة ما أحلانا. ثقة وصراحة، حب وسماحة، من غير نفاق حتى في الساحة. معنى الصداقة ستر لعيوبي، غفران ذنوبي، عدم التجريح، نقاء القلوب. معنى الصداقة بذل وعطاء، وكذاك صفاء، وتفقد حالي صبحا ومساء. معنى الصداقة. ما أخبار صديقك عامر؟ هل ما زال يحب كرة القدم؟ يحبها، إنه يعشقها، لكن المسكين أصيب منذ شهر إصابة بالغة في ركبته وقدمه اليمنى ويده اليمنى أيضا. وكيف هو الآن؟ هل ما زال في المستشفى؟ بقي أسبوعين في المستشفى، ومضى عليه أسبوعان في البيت، لكنه يذهب كل يوم إلى المستشفى لإجراء علاج طبيعي لمكان الإصابة. ومن يحمله كل يوم إلى المستشفى؟ أنت تعرف أنه وحيد لوالدته المريضة التي هجم عليها المرض بعد وفاة أبيه، وليس لديه أخ يساعده ويعينه. ومن الذي ساعده إذن؟ صديقه هشام، كان يمر كل يوم عليه فيمسك به ويلبسه ثيابه وحذاءه أيضا، ثم ينزل به على السلم من الطابق الثالث ويركبه سيارة أجرة حتى يصل به إلى المستشفى لإجراء جلسة العلاج. وبعد نهاية جلسة العلاج هل يعود به إلى البيت؟ بالتأكيد، وبنفس الطريقة يلبسه ثيابه وحذاءه بعد أن خلعها لإجراء العلاج، ثم يركبه سيارة أجرة ليصل به إلى البيت ويصعد به على السلم إلى الطابق الثالث، وعامر متكئ بجسمه على كتف هشام. وبالتأكيد يخلع عنه لباسه وحذاءه ويلبسه لباس النوم، أليس كذلك؟ أسبوعان على هذه الحالة. نعم، وربما يحتاج الأمر إلى أسبوعين آخرين. وهشام، ألم يتضجر ويتأفف وينزعج من خدمة صديقه عامر بهذه الصورة المتعبة؟ أبدا، بل على العكس، لقد حدثني بأنه مسرور غاية السرور ويشعر براحة ضمير لا مثيل لها. ما شاء الله، صديق صدوق. وكان كلما ينحني هشام إلى قدم عامر ليلبسه أو يخلعه الحذاء يتأثر عامر ويبكي، فيقول له هشام: لا يا عامر، نحن أصدقاء وأنت أعز صديق عندي، والصديق وقت الضيق. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. إذن الصديق وقت الضيق، هذه قاعدة من قواعد التعامل بين الأصدقاء. وعندما سألنا هشام عن هذه القاعدة وهل لها استثناء أجاب: لا لا، ليس لهذه القاعدة استثناء، الصديق وقت الضيق. فإذا لم يسعف الصديق صديقه عندما يكون بحاجة إليه فإن هذه صداقة مزيفة وليست حقيقية، إنها صداقة مشكوك في صحتها وصدقها. فلا يمكن أن يترك الصديق صديقه يمر في ضيق أو في مشكلة ثم يتركه دون أن يطمئن عليه أو يمد يده إليه. هل يمكن أن تكون الصداقة مؤقتة، تدوم مدة من الزمن ثم تنتهي وكأن شيئا لم يكن؟ يجيب هشام على هذا التساؤل ويقول: نعم، يمكن أن توجد صداقة مؤقتة تدوم مدة زمنية قصيرة أو طويلة ثم تنتهي وتنعدم وتذوب كما يذوب الملح في الماء. وكمثال على هذه الصداقة المؤقتة ذكر هشام مثالا من الواقع فقال: صداقة الطلاب في المدارس غالبا ما تكون صداقة مؤقتة، وقد تكون قصيرة إذا انتقل أحد الصديقين من مدرسة صديقه إلى مدرسة أخرى، أو ربما تطول ما دام هذان الصديقان في مدرسة واحدة، أو انتقلا معا إلى مدرسة أخرى أو أصبحا بعد ذلك في جامعة واحدة، وربما صداقتهما تصبح صداقة دائمة إذا عملا معا في مجال واحد أو أقاما في حي واحد إلى آخره. ولكن هل في الصداقة غدر وخيانة؟ هل يمكن أن يتحول أحد الصديقين إلى شخص لا يأبه بصديقه ولا يهمه أمره؟ يرى هشام ما أفادنا بقوله: في هذه النقطة غالبا ما يكون أحد الصديقين غير جاد في صداقته، أو أن له مصلحة خاصة وشخصية وراء صداقته. وقد حدثني أخي الكبير أن أحد زملائه الذين كانوا معه أيام الدراسة في المرحلة المتوسطة أصبح يدعي له الصداقة طوال مدة الدراسة المتوسطة ثم الثانوية، وأعطاه أخي كل ما يملك من مشاعر الصحبة والصداقة، وقضى أخي كما قال لحظات جميلة معه، وعاش ذكريات طيبة بصحبته. ثم كما حدثني أخي: لقد كانت أياما رائعة وحياة مزجتها مع صديقي بالود والصفاء والحب والوفاء. ثم لما انتقلت إلى مدرسة أخرى اكتشفت بأن صداقته لي كانت مجرد ادعاء لا حقيقة. لقد اتصلت به كثيرا، كل يوم تقريبا، أحيانا يرد علي ثم يعتذر ويتهرب من الحديث معي. لقد تبين لأخي أن صديقه لم يكن يهدف من صحبته وصداقته إلا تسلية وقضاء وقت فراغ، وأن وده لم يكن سوى عبث بمشاعر الآخرين. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. وكما بدأنا حلقة اليوم بتحية الأصدقاء، كذلك نختم الحلقة بتحية لكل الأصدقاء، الأصدقاء الأوفياء. وإلى أن نلتقي مع أصدقائنا في حلقة أخرى من برنامج في عناية الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.